لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع العارفون على أن الزهد هو سفر القلب إلى الله تعالى من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. يسافر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون في الزهد كالإمام أحمد رحمه الله، وكالإمام ابن المبارك رحمه الله، صنفوا في الزهد على هذه الطريقة. ولذلك كما تكلمنا في المرة السابقة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بدأ كتابه بذكر أول حديث في الصلاة، لأن الصلاة أعظم سبب موصل إلى الله تعالى، ولأن الصلاة صلة بين العبد وربه. وذكرنا أن العبد لو شهد في الصلاة الإخلاص والصدق والنصح والمتابعة والإحسان وشهود المنة والتقصير لكانت الصلاة له قرة عين، لكانت الصلاة له قرة عين وروضة يتريض فيها القلب ويسجد القلب لله تعالى في هذه الصلاة سجدة لا يريد أن يقوم منها. فما أعظمها من سجدة فيها ذل وخضوع وتلذذ بالإيمان. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله مجموعة من الأحاديث في الصلاة، نذكرها مفرقة، هي مفرقة في الكتاب، نذكر إن شاء الله تعالى منها كسبب أول، ثم نذكر السبب الثاني النافع للقلب. يروي بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له في الجنة نزلا. النزل هو الطعام الذي يعد للضيف، فانظر إلى هذا النزل ما هو ومن الذي يعده. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فالمسجد للمؤمن، المسجد للمؤمن هو بيته، فالمسجد بيت كل تقي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل معلق قلبه بالمساجد، وفي لفظ قلبه معلق في المساجد، فإذا ما انتهى من صلاة تمنى أن يرجع إلى الصلاة التي بعدها. ومن جاء المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. هذا حديث صحيح. معنى كلمة أصبح أي قام على صلاة الفجر، ليس أصبح بالمعنى الذي تعرفنا عليه أنه الصباح إذا قمنا بعد شروق الشمس، إنما أصبح يعني قام على صلاة الصبح التي هي صلاة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، نسأل الله العافية. فالشيطان لعنه الله عندما يأوي أحدنا إلى فراشه يعقد على قافيته ثلاث عقد، يقول: نم، عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا ذكر الله انحلت عقده، فأصبح طيب النفس نشيطا. سبحان الله الإخوة، المسألة ليست بكثرة النوم، المسألة بقيام الليل. تصبح طيب النفس، منشرح الصدر، مرتاح البال، نشيطا، عندك نشاط. أما الذي نام حتى أصبح، عياذا بالله، أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا الذي يقوم لصلاة الفجر، فما بالك بمن ينام حتى يخرج وقت الفجر، وقت الفجر ماذا يكون حال هذا؟ لذلك الصلاة لا بد وأن نخشع فيها وندرب أنفسنا فيها لنصل إلى درجة الإحسان فيها، فتكون الصلاة لنا روضة. عندئذ إذا دخل الليل علينا نرجو أن يكون ليلنا كليل الصالحين. أحدهم يقول: ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لأن الليل يخلو فيه برب العالمين سبحانه. فهذه نصيحة لنا جميعا، نبدأ من الليلة، يكون لنا جزء من الليل، ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. وجرب وجرب وجرب أن تقوم لله بالليل ثم تصلي الفجر، حتى لو نمت بعد الفجر قليلا ثم ذهبت إلى عملك أو لم تنم، وانظر إلى مدى النشاط والقوة وانشراح الصدر وراحة البال، وإلى القوة الجسدية التي يجعلها الله عز وجل فيك. هذا هو قيام الليل كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، واللفظ فيها خلاف، ومطردة للداء عن الجسد من فضل قيام الليل، ومطردة للداء عن الجسد وعن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ كان عمله ديمة، يعني إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة حسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن. معنى يتأول هنا يمتثل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وافقه عمر رضي الله عنه أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعى الله عز وجل إليه نفسه، يأمره الله تعالى في آخر عمره بأن يكثر من تنزيه الله وحمده واستغفاره. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وسبحان هذا مصدر للفعل سبح، ومعنى التسبيح التنزيه، أي أنزهك يا ربي عن كل نقص وشرك نسبه إليك الجاهلون والمشركون، تعاليت علوا كبيرا. وهذا المعنى نستحضره ونحن راكعون ونحن ساجدون، وانت بتقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أي أنزهك يا ربي، لا شبيه لك، لا نديد، لا نظير، لا وزير، أنزهك يا ربي عن كل نقص وعن كل شرك من ولد وصاحبة نسبه إليك الجاهلون والمشركون. لوط الفضة صلى الله عليه وسلم، وكان شيب شعرات قليلة في العنفقة أسفل شفتين، وكانت كخيوط الفضة صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شيبه الهم ولا الحزن ولا على فوات الدنيا، ولا على أي شيء من الدنيا، إنما شيبته هود والواقعة وأخوات هذه الصور، إذا الشمس كورت التي فيها ذكر الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تفاؤلا، قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. الفأل هو حسن الظن بالله وتوقع الخير وانشراح الصدر، هذا معنى كلمة الفأل. وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تفاؤلا في حروبه وفي أشد الأزمات صلى الله عليه وسلم، في يوم الخندق عندما اعترضتهم كدية، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، أمسك صلى الله عليه وسلم المعول ثم قال: بسم الله الله أكبر، فضربها ضربة انفلق ثلثها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، فضرب ضربة فلقت ثلثها، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم ضربها ضربة ثالثة فانفلقت، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكان هذا. صلى الله عليه وسلم. انظر للتبشير، انظر للتفاؤل. التفاؤل توقع الخير، دائما المؤمن يتوقع الخير، يرجو فائدة الله، ينتظر فرج الله، فتجد صدره منشرحا عند حسن ظن بالله تعالى. لذلك ما أهمت الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كما سنرى، إنما الذي شيب الخوف من الله، هذا الذي شيب الخوف من الله تعالى. كان من السلف من يبول الدم، ولما رأى الطبيب بوله قالوا: إن هذا رجل فتت الخوف كبده من شدة خوفه من الله تعالى. إن الإمام سفيان الثوري، الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، خوفهم من الله كان عظيما يصل بهم لهذه الدرجة رضوان الله رحمهم الله تعالى جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شيبه الخوف من الله، شيبته القيامة، ليس شيئا من الدنيا. الواحد منا لو شاء، ماذا هو كلام الناس؟ يقول لك: أصلك عيال ياما، الدنيا صعبة ومشاكل وظروف. هذا ليس، لا يمثل شيئا عند المؤمن. انتبه يا أخي، هذا لا يمثل شيئا عند المؤمن. الدنيا بما عليها لا تمثل شيئا عند المؤمن. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنى، أو لبست فأمضيت فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أي إنسان مهما كانت كنوزه ماذا يأخذ من هذا المال؟ أكله ولبسه وصدقه. أكله تفلى ولبسه تبلى وصدقه تبقى مهما كان ماله. لذلك الدنيا لا تمثل عند المؤمن شيئا. هو في الدنيا لا بد له من بلاغ وإلا ويرزق رب العباد سبحانه وتعالى. الرزاق هو الله، من رزقنا في الرخص يرزقنا في الغلاء رحمه الله، كما قال إبراهيم ابن آدم رحمه الله. ابن آدم رحمه الله. وعن جعفر ابن سليمان قال: سمعت ثابتا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خصاصة، الخصاصة أي شيء، نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا. خصاصة، خصاصة ممكن تكون من جوع، ممكن تكون من أي شيء. إيه اللي يدفع الخصاصة دي؟ الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إيه؟ صلى، ويقول: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بها. الصلاة راحة يا أخو، راحة، أرحنا بها. مهما أصاب الإنسان ويقوم الإنسان يقف بين يدي ربه سبحان الله يشعر براحة كأنه لم يصبه شيء. وعن عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب يعني ما نحتقره، نقول عنه صغير، فإن لها من الله طالبا. إذن ليس هناك صغير ولا كبير، إنما يتقي العبد الذنب. وهناك أثر عن، وإن كان رفع فيه كلام، عن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. هذا معنى صحيح، إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. الهم حزن ناشئ عن خوف من أمر مستقبل، الحزن حزن على أمر مضى. لذلك هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله عز وجل بالليل والناس نيام: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها. يعني إيه؟ يعني وانت جوه تشوفها من بره، ويرى باطنها من ظاهرها، وانت بره تشوفها من جوه. قال أعرابي عاقل: لمن هذه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام. صفة، صفة جميلة، أن الإنسان يطيب الكلام، يتكلم بالكلام الطيب، وينتقي أطايب الكلام. لمن أطابه الكلام وأدام الصيام، يعني يديم صوم النافلة لله تعالى، وأطعم الطعام أي المساكين والفقراء، وصلى لله بالليل والناس نيام، أعد الله له هذه الغرف في الجنة. وعن نعيم بن حماد، الحديث صحيح لكن هذا السند فيه انقطاع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل: صل لي، حديث قدس، صل لي يا ابن آدم، صل لي يا ابن آدم 4 ركعات في أول النار أكفك آخره، 4 ركعات في أول النار أكفك آخره. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلى ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني يخرج منه ريح. إن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلى، يعني ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن في هذا الحديث فائدة، أن صلاة الملائكة معناها الدعاء للعبد، يبقى صلاة الملائكة للعبد معناها الدعاء له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ودعاؤها مستجاب. والفائدة الثانية: اغتنام الوقت بين الأذان والإقامة.